يشربوا وسقيني من العين متلك يا سكر بيدوب يا سمرانه يا مهيوب متلك يا سكر بيدوب يا سمرانه يا مهيوب معقول الاقي محبوب ومش معقول لقيت نايم يا حبيبي يا ابو الاحباب يا حبيبي يا ابو الاحباب يا خدودك ورد وعناب يا خدودك ورد وعناب يا حبيبي يا ابو الاحباب يا خدودك ورد وعناب طب الهوى بقربك طاب طب الهوى بقربك طاب ورقص الدبكي حد العيب متلك يا سكر بيدوب يا سمرانه يا مهيوب متلك يا سكر بيدوب يا سمرانه يا مهيوب معقول نلاقي محبوب ومش معقول لقيتنا يا سمراني يا مهيوب معقول نلاقي محبوب ومش معقول نلاقي بنايم يا بيا جبينك بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر يروي بحور وعيوني نقلاتك الغزلان وعيون وعليك تسابقوا كل الحباب كل الحبايب يا حبيبي انا روحي فداك يا حبيبي انا روحي فداك شوف تسوى الدنيا لولاك شوف تسوى الدنيا يا حبيبي انا روحي فداك شفت سوى الدنيا لولاك ريتك تسلم لي محلاك ريتك تسلم لي محلاك احلى من الكحل بالعين متلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب متلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب معقول نلاقي محبوب ومش معقول نلاقيتنا سكر على الراس والعين اشرب وسقيني من العين بتقمر على الراس والعين اشرب وسقيني من العين متلك هي سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب متلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب معقول نلاقي محبوب ومش معقول